الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في القواعد الأصولية التي ترتب على الاختلاف فيها اختلاف في الفروع الفقهية. وكان المؤلف العلامة الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول قد رتب هذه القواعد على حسب الأبواب الفقهية، وقد أخذنا أبواب العبادات، ابتدأنا بالمعاملات، وتوقفنا في نهاية المسألة الثالثة من مسائل باب الربا، ولعلنا اليوم أيضا نأخذ ثلاثا أو أربعا من القواعد التي في ضمن هذا الباب، ونرجع البقية إلى ما بعد الإجازة لنعود لمواصلة الدرس في الخامس عشر من شهر جمادى الأول من عامكم هذا. القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف هنا في التفريق بين الفاسد والباطل، فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية فيها طلب، وأحكام وضعية بحيث تكون معرفة بالحكم الشرعي أو وصفا له أو أثرا من آثاره. ما يتعلق بالآثار كون الحكم صحيحا أو فاسدا، ومعنى صحة الشيء أن تترتب عليه آثاره، ومعنى بطلانه ألا تترتب عليه آثاره. مثال ذلك: ما هي آثار عقد النكاح؟ هناك آثار عديدة، منها وجوب المهر وجواز الوطء ووجوب النفقة وثبوت النسب وثبوت الحقوق الزوجية إلى غير ذلك من آثار عقد النكاح، أليس كذلك؟ صحة الطلاق والخلع. متى تترتب هذه الآثار؟ إذا كان العقد صحيحا. أما لو كان العقد باطلا فإن هذه الآثار لا تترتب عليه. وهكذا في عقد البيع، هناك آثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري في الثمن والمبيع، فإذا كان البيع صحيحا أثمر هذه النتائج، وإذا لم يكن صحيحا لم يثمر هذه النتائج. هكذا الشروط في البيع وشروط في عقد النكاح، هل تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ ينبني على صحة العقد من عدم صحته. ولذلك قسم العلماء الأحكام إلى صحيح وفاسد باطل كما هو مذهب الجمهور، وأرادوا بالصحيح ما يثمر آثاره ونتائجه من سقوط قضاء، من ترتب أجر في العبادات، وهكذا في المعاملات. بينما أرادوا بالصحة في بينما أرادوا بالباطل الفاسد هو ما لا تترتب عليه آثاره. متى يكون صحيحا؟ إذا وجدت فيه أسبابه وعلله وشروطه وانتفت موانعه. إذا وجدت أركانه وشروطه وأسبابه وانتفت موانعه، متى يكون باطلا؟ إذا انتفى أحد شروطه أو وجد أحد موانعه. عند الحنفية تقسيم آخر، فقسموا الأحكام ثلاثة أقسام: الأول الصحيح وهو الذي تترتب عليه آثاره، والثاني الباطل وهو الذي لا تترتب عليه آثاره، والثالث الفاسد. وقالوا بأن الفاسد يمكن تصحيحه، وأما الباطل فلا يمكن تصحيحه. متى يكون فاسدا ومتى يكون باطلا؟ قالوا إذا كان منهيا عنه، منهيا عن الفعل بأصله كان باطلا، وإذا كان منهيا عن الفعل بوصفه لا بأصله كان فاسدا يمكن تصحيحه. والجمهور يقولون هذا التقسيم تقسيم ذهني، فإنه في الواقع لا انفكاك بين الأصل ووصفه، ما يوجد في الواقع إلا شيء واحد، ولذلك قالوا هذا التقسيم لا يصح لأنه مبني على انفكاك ذهني، هذا الانفكاك ليس له أثر في الخارج، وبالتالي قالوا ما ذكرتموه من التقسيم مبني على تأصيل غير صحيح. قال المؤلف عن الحنفية بأنهم عنوا بالباطل ما لا يفيد حكمه الموضوع له، ايش معنات حكمه؟ أي أثره ونتيجته. والفاسد يفيد حكمه لكنه من وجه دون وجه. وذهب أصحاب الشافعي وهو مذهب الجمهور إلى إنكار وجود قسم ثالث، وجعلوا الفاسد هو الباطل. وقد ذكر المؤلف أن النزاع هنا نزاع لفظي، هو في العبارة فقط، في الجملة واللفظ فقط، وعلل هذا بأن مراد الحنفية من هذا التقسيم إلى أن التصرفات تنقسم، تصرفات المنهي عنها، إلى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب تخلف ركن من أركانها كبيع الحر. بيع الحر هنا يقول الباطل، لماذا؟ لأن من أركان البيع المبيع، فهنا النهي عن بيع الحر عائد إلى ركن من أركان المبيع، فكأنه نهي عنه بأصله بالتالي يعد باطلا، ومثله بيع الميتة والدم. وهناك قسم آخر وهو ما نهي عنه لوصفه لا لذاته، فنهي عنه لأمر يرجع إلى الشرط أو التابع أو الوصف أو أمور مقارنة، قال كالبيع إلى أجل مجهول. وهنا أركان البيع مبيع والمتعاقدان لم يعد النهي إليهما، ومثله البيع بالخمر، يعني جعل الخمر ثمنا. فهذه الأنواع يقولون يمكن، يقول الحنفية يمكن تصحيحها لأن النهي هنا عائد إلى الوصف لا إلى الأصل، وبالتالي في البيع إلى أجل مجهول نجعله حالا أو أجل يتعارف عليه، والبيع بالخمر نجعله بيعا بثمن المثل. فالأول الذي نهي عنه لذاته معلوم البطلان بدلالة قاطعة، والثاني وهو المنهي عنه لوصفه فهذا مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهاده، ولهذا وجد اختلاف بين الصحابة في الثاني. قال ويدلك على الفرق بين النوعين أن الأول وهو الذي نهي عنه لذاته لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو حكم الحاكم بنفاذه لعد حكما باطلا لا قيمة له ولا ينفذ، بخلاف النوع الثاني فإن الاجتهاد فيه سائغ، ولو قضى قاض به لا أجزنا حكمه. فالمقصود أن الحنفية فرقوا بين الباطل وبين الفاسد، فجعل المؤلف من طرائق التفريق أن الباطل ما دل على بطلانه دليل قطعي، والفاسد ما دل على فساد دليل ظني، وجعل هذا بمثابة تفريق الحنفية بين الواجب والفرض. الانقسام إلى واجب وفرض هذا في الحقيقة نزاع لفظي، لأن من لم يرى الانقسام قسم الواجبات إلى واجبات قطعية وواجبات ظنية ولم يجعلها على رتبة واحدة. قال المؤلف: وقد نص الشافعي على جنس هذا التصرف، فقال: إن كان النهي يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده، وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده. فالتفرقة بين القسمين يقول متفق عليها، وإنما النزاع في أن فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الأصل؟ فقال الشافعي: ألحق فساد الوصف بفساد الأصل، فإذا فسد الوصف فسد الأصل، خلافا للحنفية. وتلاحظون هنا أن أقسام النهي متعددة، أربعة أقسام. القسم الأول: ما نهي عنه لذاته، فهذا لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، كالزنا لا يترتب عليه آثار وطء النكاح. الثاني: ما نهي عنه لوصفه، مثل الصلاة في أوقات النهي، قال: لا تصلوا في وقت النهي، مثل الصيام في يوم العيد. لو جاءنا شخص ونذر أن يصلي بعد العصر أو أن يصوم يوم العيد، فهنا النهي عن الفعل لوصفه لا لأصله، فالحنفية يقولون هذا فاسد يمكن تصحيحه، والجمهور يقولون هذا باطل فاسد. ماذا يترتب عليه؟ عند الحنفية يقولون يصوم يوما آخر ويصلي في وقت آخر، يعني يمكن تصحيحه، وعند الجمهور يقولون هذا نذر باطل، وبالتالي لا يلزم الوفاء به. النوع الثالث: النهي عن الوصف، هنا لم ينهى عن الفعل حال الوصف كما في القسم الثاني، وإنما جاءنا النهي في دليل مستقل. مثال ذلك: جاءنا الأمر بالصلاة، ثم جاءنا نهي عن استعمال المغصوب بأي نوع من أنواع الاستعمال، كما قال: لا تأكلوا أموالكم، وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا صلى في الدار المغصوبة، الجمهور قالوا صلاته صحيحة مع الإثم، بالاتفاق أنه يأثم لركوعه وسجوده، وعند الحنابلة يقولون باطل. ما هو هذا القسم؟ ما نهي فيه عن الوصف. والقسم الرابع: ما نهي عن فعل خارج عن المأمور به، قال: لا تستعملوا أو لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة، وأمرنا بالوضوء، فإذا توضأ من إناء ذهب أو فضة ما حكمه؟ نقول هذا فعل خارجي، لأنه عند غسله لليدين لا يكون مستعملا للماء المغصوب، بخلاف ما لو كان المغصوب الماء، فإنه عند غسله لليدين يكون قد استعمل مغصوب. طيب البيع في وقت النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا من أي قسم؟ نهي عن الفعل، حال الاتصاف بوصف. وعلى مقتضى الجمهور، مذهب الجمهور، يقولون ببطلانه، لكن صحح الشافعي هذا العقد وكأنه جعله من النوع الثالث، أو جعل له مخصصا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيوعات أولئك الذين خرجوا من المسجد. مثل المؤلف بأمثلة للفروع المترتبة على هذه القاعدة: البيع الفاسد. عند الجمهور يقولون لا ينعقد ولا يثبت به تملك، وعند الحنفية يقولون يصح العقد ويثمر آثاره، منها انتقال الملكية، ومن صوره ما لو باع درهما وتمرة بدرهمين، أو باعه بثمن الخمر والخنزير. قالوا الحنفية هذا فاسد، ليس بباطل، لم ينهى عن أصل الفعل، إلا إذا ترتب، إلا إذا لم يقبض بعد. ومثلها في الإجارة الفاسدة، عند الجمهور يقولون لا تفيد ملك المنافع ولا يحق له السكنة في الدار مستأجر. وعند الحنفية قالوا تنعقد الإجارة الفاسدة وتملك المنافع بحكم العقد، لأن هذا عندهم فاسد وليس بباطل، وبالتالي إذا وجد القبض في المسألة الأولى ووجد العقد في الثانية فإننا نقوم بتصحيحه. مسألة أخرى: بيع المكره. أكره على أن يبيع سلعته، هنا نقول لا يصح العقد، بالتالي لا تترتب عليه آثاره. وعندهم ينعقد بشرط أن يحصل رضا. صورة المسألة: أكرهه على بيع سلعة، قال وقع على العقد ولا ضربت المسدس في راسك، وقع على الاتفاقية. الجمهور يقولون هذا العقد باطل فاسد، لا تترتب عليه آثاره. وعند الحنفية يقولون يصح العقد، ينعقد، ولكن يشترط فيه وجود الرضا بعد ذلك، الرضا التام. قال ويلحق هذا الأصل قولنا إن العاصي لا يترخص بسفره، لأنه ممنوع من السفر، ممنوع من السفر. الحنفية يقولون يترخص، لأنه ما منع من السفر وبالتالي يترخص برخصة، فإن الممنوع هنا هو الوصف وليس الأصل. إذن الحنفية يقولون لم يمنع من الترخص، مو لم يمنع من السفر، أدلوها لم يمنع من السفر، فجاز له أن يترخص برخص المسافرين. الجمهور يقولون لا يترخص، واحد سافر ليقطع الطريق يجوز له يفطر في رمضان، يجوز له يقصر الصلاة، يجوز له. جمهور يقولون لا، الحنفية يقولون يجوز، بخلاف ما لو سافر لغرض مباح لكنه عصى الله فيه. ايش نقول؟ بالاتفاق انه يترخص برخص السفر. القاعدة التي تليها تتعلق بالاستصحاب، والمراد بالاستصحاب الإبقاء على إثبات الدليل المثبت وعلى نفي الدليل النافي، فهو إبقاء الأمر على ما كان عليه. والاستصحاب أنواع، منها استصحاب الإباحة الأصلية، وأن كل الأصل في الأشياء أنها مباحة، وهذا إنما يستدل به الفقهاء. ومن أنواعه استصحاب البراءة الأصلية، وأن الأصل سلامة ذمة الإنسان. والثالث استصحاب النص، أنه لم يرد عليه مخصص ولا ناسخ. والرابع استصحاب الوصف، استصحاب الوصف، فالوصف الثابت في الزمان الأول الأصل بقائه إلا أن يدل دليل على زوال الوصف. استصحاب الوصف هل هو حجة؟ العلماء لهم منهجان، واحد يقول نعم حجة ويجوز الاحتجاج به إذا لم نجد دليلا، إذا لم نجد دليلا. والحنفية يقولون هو حجة في الدفع لا في الإثبات. مثال ذلك مفقود لعشر سنوات، 20 سنة، ماذا نفعل بتركته؟ الجمهور يقولون إذا كان الغالب عليه السلامة فإننا نولي عليه ولي يقوم بتنميته، وهو مال المفقود حتى يوجد. الحنفية يقولون هذه المسألة لها جانبان، الجانب الأول توزيع تركته، فهنا لا نوزع التركة لأن الأصل بقاءه حيا، فهذا استدلال بالاستصحاب في النفي. لكن لو مات أحد من قرابته فإننا نقول بأنه لا يرثهم. لماذا؟ لأن الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات. قال المؤلف واحتج الحنفية بأن جاحدي الرسل ونفات النبوات لا يلزمهم إيجاد دليل على النفي، وإنما الذي يلزمه إيجاد الدليل والحجة هم الأنبياء وأتباعهم. ولهذا جاز الاستدلال بالاستصحاب، استدل عليه بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، ودليل آخر قال هذا احتجاج بعدم الدليل والنافي متمسك بالعدم، والعدم لا يحتاج إلى دليل فينعدم الحكم لعدم دليله. والحنفية يقولون هو حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات. وقد استدل لهم المؤلف بأن المتعلق بعدم الدليل يتعلق بالجهل، والجهل لا يكون حجة على أحد. ترتب على هذا مسائل. المسألة الأولى صلح الإنكار. الصلح على نوعين: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار كما لو قال: أنا أطلبك 1000 ريال، فقال: أنا أقر لك بهذه 1000 لكن ليس عندي نقود سعودية، ما رأيك أن أعطيك 300 دولار أمريكي؟ فهنا صورة من صور الصلح على الإقرار، دين ريالات مقر بها يريدون أن يحولوها إلى دولارات، هذا في الجملة يجيزه جماهير أهل العلم. والثاني صلح الإنكار، قال: أنا أطالبك 1000 ريال، قال: ليس لك علي ولا ريال واحد، لكن ما رأيك أن نصطلح وأعطيك 30 تفكني من شرك، لا نذهب إلى محاكم ولا دعاوى ولا. هذا صلح عن إنكار، الجمهور يرون بطلانه لأن أحدهما كاذب، والحنفية يرون والحنابلة يرون تصحيحه، يرون تصحيحه. لماذا؟ قالوا: يؤدي إلى تقليل الخصومات، ولا يخلو زمان النبوة من مثل هذا. قال: منها أن الصلح على الإنكار باطل عند الشافعي، لأن الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق، فثبتت براءة ذمة المنكر، ولم يأتي دليل يخالف ذلك، وبالتالي لا يجوز أن نشغل ذمته بهذا الدين فلا يصح الصلح. والقول الآخر بأن صلح الإنكار صحيح، قال: لأن عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت بالدليل، فيجوز شغل ذمته بالدين فيصح الصلح، لأن عدم الدليل ليس بحجة، ما عندي دليل، ما هذا ليس بحجة، بالتالي لا يكون استصحاب الوصف في مقابلة المتقاضين من الأنواع الصحيحة. طيب، المسألة الثانية: الكلب المعلم، هل يحل صيده إذا أكل من فريسته مرة واحدة؟ هنا قولان، منهم من يقول تحرم الفريسة، ومنهم من قال لا تحرم، فإن من اليقين جواز أكل صيد الجوارح فلا ننتقل عنه. مسألة ثانية: الكلب المعلم، هذه مسألتنا قبل قليل، الكلب المعلم إذا أكل من فريسة مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة على أحد القولين عندنا، ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل الأكل. وقال أبو حنيفة يحرم الجميع، فإن علق بأمر خفي لا يطلع عليه فحينئذ ننظر إلى السبب الظاهر، وهو الامتناع عن الأكل إذ به ظهر العلم، فالإقدام على الأكل يظهر عنده هو الجهل، فإن السبب الظاهر المظهر له. المسألة الأخرى إيش؟ علم ماشي، يمكن أن تكون هي الصواب. طيب، المسألة الأخرى في باب القضاء، أولا نطالب المدعي بالبينة، إن إحضارها حكمنا له. ثانيا إذا لم يحضر المدعي البينة ذهبنا إلى المدعي عليه وطلبنا يمينه، فإن حلف بطلت الدعوة. طيب لو امتنع هل نسقط الدعوة حينئذ ونقول للمدعي رح جيب لك بينات، أو أننا نرد اليمين على المدعي نقول يا المدعي احلف أنا لك حقا؟ هذه المسألة تسمى القضاء بالنكول، يعني الرجوع وعدم التزام المدعى عليه باليمين. الجمهور على أنه لا يقضى على الناكل بمجرد نكوله، بل ترد اليمين على المدعي زيادة في الثقة. وعندهم يقضى بمجرد النكول، يقضى بمجرد النكول تنزيلا للامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة. المسألة الثالثة، هناك دار في يد زيد لا يملكها زيد، ادعى خالد ومحمد كل واحد منهم أنها له على سبيل الانفراد، وأقام كل واحد منهم بينة. لو كان أحد المتخاصمين العين تحت يده لقلنا البينة على الخارج والمدعي والداخل عليه اليمين، لكن هنا العين المتنازع فيها في يد شخص ثالث. الجمهور قالوا تتعارض البينات وتتساقط ويحلفون، وقال أبو حنيفة نقسم البيتين استعمال البينة. مسألة أخرى التدبير، ما المراد بالتدبير؟ أن يقول لعبده أنت حر متى مت، من الدبر كان دبر عتقه بحياته. لو قدر أنه لديك مملوكا فدبرته، هل يجوز أن تبيعه أو لا؟ الجمهور يقول يجوز تبيعه، والتدبير لا يمنع البيع. لأن البيع كان جائزا قبل التدبير، ولا معنى التدبير إلا لتعلق حق المعتق، فهو كقوله إن مت في مرض هذا فأنت حر. وعندهم يقولون يمنع، لأنه استحقاق عتق بعد الموت فأشبه الاستيلاء، الاستيلاد. يمنع اللي هو يمنع اللي هو بيع مدبر، احنا فيه ما يجوز بيع المدبر. إذا علق عتق بوفاته قالوا ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه استحقاق عتق بعد الموت فأشبه الاستيلاد. أم الولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، مع أنها لا تعتق بل تبقى مملوكة لسيدها حتى يموت، ولا يجوز له أن يبيعها. ولذلك رأوا أن التدبير يمنع البيع، أي باع المدبر. واضح؟ ومنها أن أحد الشريكين، عندنا اثنان اشتركا في مملوك، أعتق أحدهما نصيبه من العبد المشترك، مناصفة، واحد منهم أعتق نصيبه، طيب باقي النصف الثاني على نفس الرجل، فإن كان المعتق موسرا قلنا له اشتر بقية العبد اللي يعتق معه. ليه؟ قال خربت على مالكه شريكك. أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك وكان المعتق معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه كما كان، إذن عندنا عبد مملوك بين اثنين، اعتق أحدهما نصيبه، النصف الثاني شو نسوي به؟ إذا كان إذا كان الشريك معسران قلنا يبقى مبعضا، يعتق منه ما عتق من الملك الأول، والثاني يبقى فيكون منصف أو نصفه حر ونصفه عبد، ولا يستسعى، أي لا يطلب من العبد أن يعمل لسداد قيمته لأسياده الباقي. وكان المعتق معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه الشريك، ولا يستسعى العبد، ما يطلب منه العمل في أداء قيمة باقية عند الشافعي، لأنه لم يتحقق منه صنيع يستدعي وجوب الضمان عليه ووجوب القيمة، فما إذا كان الشريك المعتق موسرا ثبت هنا. هذا مذهب الجمهور. الحنفي وش يقولون؟ يقولون نطلب من المملوك أن يشتغل ليسدد قيمة نصفه الباقي. قال أبو حنيفة يستسعى العبد، يطلب منه العمل والسعي في أداء قيمة باقيه، يروح يشتغل عشان تسدد الباقي، لأن الاعتاق لا يتجزأ. الأصل إن إذا وجبت عليك رقبة تذبحها كاملة. وقد احتبس حق الشريك عنده فتجب عليه السعاية، باقي حق الشريك ما بعد تحرك، فتجب عليه السعاية يسعى إلى من يأتي بقيمته، وإن لم يوجد منه صنيع كالثوب إذا وقع في صبغ إنسان فانصبغ به، فنقول يا صاحب الثوب قيمة الصبغ اللي جاءت على ثوبك أعطني خصمك. مسألة أخرى، قال الدية وهي العوض الذي يكون في مقابلة جناية بإتلاف عضو أو نحوه، قال ومنها أن الدية لا تكمل في الشعور الخمس عندنا، هي الشعور الخمس، قال شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر الأهداب وشعر الشاربين، ماذا نفعل بهم؟ قالوا هذا يحط فيه ايش؟ حكومة عدل، لأن الأصل أن لا تجب الدية كاملة فيما دون النفس، ده الأصل ما تحط في النفس دية واحدة وتحط في الأعضاء دية متعددة، ما يصير العضو أشرف من الرأس. قال لأن الأصل أن لا يجب كمال الدية بإتلاف البعض، غير أن الشرع علق كل الدية بإتلاف الطرف، لأنه تفويت منفعة الجنس فيصير الشخص كالمالك في حق ملك المنفعة. والشعور يعني الخمسة الشعور ليست من هذا القبيل، فبقي على الأصل وهو امتناع كمال الدابة كمال الدية. وقال أبو حنيفة في كل واحد منها دية كاملة. في كل واحد منها دية كاملة يعني من الشعور. إذا فسد المنبت يعني ما عاد نبت مرة أخرى، ما لو نبت مرة أخرى فهذا ليس فيه دية، فيه الصلحة. لماذا أوجب الدية كاملة؟ قال لأنه فات به الجمال على الكمال، فيجب فيه دية كاملة كما في الأذن ومارف الأنف مارن الأنف. إذن نعيد المسألة، في الشعور الخمسة، لو حصل أن أحد الشخص قطعها من غيره ماذا نفعل به؟ الجمهور يقولون فيه حكومة، تقدر قيمته كعبد وتقدر قيمته ك تقدر قيمته كعبد قبل الجناية وبعد الجناية، فالفرق بينهما يعطى للمالك. هذا الشيء من الصور المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله. الله نعم. المسألة الأولى حديث الله عندنا هناك، هل يدل هذا على تعظيم العقد عندهم تعظيما مبالغا فيه؟ لا، هم منشأ الخلاف عند الحنفية في التفريق بين الفاسد والباطل، التفتوا إلى الصورة الذهنية، الصورة الذهنية، ولم يلتفتوا إلى الصورة الخارجية. نعم، بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم الله من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، رزقكم الله علما نافعا.